الأخوان هي ذكرت في جلسة سابقة ما أجزت العمليات الانتحارية. عمليات انتحارية ما أجزتها. فبدنا توضيح بسيط بارك الله فيك. وهل يستطيع الرجل أو المرأة أن يخرج للجهاد بعدم سماح والديه له؟ أنا في ظني بالنسبة للعمليات الانتحارية تكلمت أكثر من مرة بشيء من التفصيل، لكن المشكلة أن النجائش تختلف تارة الموجب تارة المخصص. من المعلوم عند العلماء جميعا دون خلاف بينهم أنه لا يجوز للمسلم أن ينتحر انتحارا، بمعنى خلاصا من مصائب، من ضيق ذات اليد، من مرض ألم به حتى صار مرضا مزمنا ونحو ذلك. فهذا الانتحار للخلاص من مثل هذه الأمور بلا شك أنه حرام، وأن هناك أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم أن من قتل نفسه بسم أو بنحر نفسه أو نحو ذلك بأنه لا يزال يعذب بتلك الوسيلة يوم القيامة، حتى فهم بعض العلماء بأن الذي ينتحر يموت كافرا، لأنه ما يفعل ذلك إلا وقد نقم على ربه عز وجل ما فعل به من مصائب لم يصبر عليها. المسلم بلا شك لا يصل به الأمر إلى أن يفكر في الانتحار قبلا عن أن ينفذ فكرة الانتحار، ذلك لأن المسلم، وهنا مثال للموضوع السابق أن العلم يجب أن يقترن بالعمل، وإذا كان ليس هناك علم صحيح فلا عمل صحيح. حينما يعلم المسلم ويربى المسلم على ما جاء في الكتاب والسنة تختلف ثمرات انطلاقاته في الحياة الدنيا وتختلف أعماله فيها عن أعمال الآخرين الذين لا أقول لم يؤمنوا بالله ورسوله، لا، آمنوا بالله ورسوله ولكن ما عرفوا ما قال الله ورسوله. فمما قال الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: عجب أمر المؤمن كله، إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن. فمن أصابه مرض مزمن، من أصابه فقر مدقع، هو مؤمن ما تفرق معه إن كان صحيح الدنيا أو كان عليلها، إن كان غني المال أو كان فقيره ما تفرق معه، لأنه كما يقال في بعض الأمثال العامية هو كالمنشار الطالع النازل ومأجور يأكل حسنات. إن أصابته السراء شكر الله عز وجل فأثيب خيرا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. من الذي إذا ينتحر؟ هذا في الغالب لا يكون مؤمنا، لكن يمكن نستطيع أن نتصور أن مسلما ما صابته نوبة شكر انحرف به فانتحر، هذا يمكن أن يقع لهذا الإمكان ولهذا الاحتمال. ما نقول نحن يقينا هذا ليس مؤمنا، هذا كتارك الصلاة الجاهل بشرعيتها إذا مات مسلم اسمه أحمد محمد أو محمد ابن زيد أو ما شابه ذلك، لكن كان معلوما بإنكاره للصلاة بإنكاره للإسلام، هذا إذا مات لا يتسجن مقام المسلمين. كذلك بالنسبة لمن انتحر وعرف أنه انتحر نقض على الله عز وجل ما أحل به من مصائب، أما قلنا بأنه يمكن أنه تصيب نوع عصبية فكرية فينتحر، لهذا الاحتمال لا نقول نحن أن كل من انتحر فهو كافر ولا يدفن في مقابر المسلمين. الآن نأتي إلى إيش الانتحارية، عمليات انتحارية، هذه عرفناها من اليابانيين وأمثالهم حينما كان الرجل يهاجم باخرة حربية أمريكية مثلا بطائرته فينفجر مع طائرته، ولكن يقضي على الجيش الذي هو في تلك الباخرة الحربية الأمريكية مثلا. نحن نقول العمليات الانتحارية في الزمن الحاضر الآن كلها غير مشروعة وكلها محرمة، وقد تكون من النوع الذي يخلد صاحبه في النار، وقد تكون من النوع الذي لا يخلد صاحبه في النار كما سبقت أنها. أما أن يكون عملية الانتحار قربة يتقرب بها إلى الله، اليوم إنسان يقاتل في سبيل أرضه في سبيل وطنه، هذه العمليات الانتحارية ليست إسلامية إطلاقا، بل أنا أقول اليوم ما يمثل الحقيقة الإسلامية وليس الحقيقة التي يريدها بعض المسلمين المتحمسين. أقول اليوم لا جهاد في الأرض الإسلامية إطلاقا، هناك قتال، هناك قتال في كثير من البلاد، أما الجهاد يكون تحت راية إسلامية ويقوم على أساس أحكام إسلامية، ومن هذه الأحكام أن الجندي لا يتصرف برأيه، لا يتصرف باجتهاد من عنده، وإنما هو يأتمر بأمر قائده، وهذا القائد ليس هو الذي نصب نفسه قائدا، وإنما هو الذي نصبه خليفة المسلمين. فأين خليفة المسلمين اليوم؟ أين الخليفة؟ بل الحاكم الذي رفع راية الإسلام ودعا المسلمين أن يلتفوا حوله وأن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل، هذا لا وجود له. فما دام أن هذا الجهاد الإسلامي يشترط أن يكون تحت راية إسلامية، هذه الراية الإسلامية لا وجود لها، فإذا جهاد إسلامي لا وجود له، إذا انتحار إسلامي لا وجود له. أنا أعني انتحارا قد كان معروفا من قبل في عهد القتال بالحرام وبالسيوف وبالسهام، نوع من هذا القتال كان يشبه الانتحار. مثلا حينما يهجم فرد من افراد الجيش بسيفه على كردوس على جماعة من الكفار المشركين فيعمل فيهم ضربا يمينا ويسارا، هذا في النادر قل ما يسلم، فهل يجوز ان يفعل ذلك؟ نقول يجوز ولا يجوز. اذا كان قائد الجيش المسلم هو في زمن الرسول هو الرسول عليه السلام، اذا امن له جاز له ذلك، اما المتصرف بنفسه فلا يجوز له لانها مخاطره ومغامره، ان لم نقل مقامره تكون النتيجة خاسرة، لا يجوز إلا بإذن الحاكم المسلم أو الخليفة المسلم. لما؟ لأن المفروض في هذا الخليفة المسلم أنه يقدر الأمور حق قدرها وهو يعرف متى ينبغي أن يهجم مثلا 100 من المسلمين على 1000 أو أقل أو أكثر فيأمرهم بالرجوع، وهو يعلم أنه قد يقتل منهم عشرات لكن يعرف أن العاقبة هي للمسلمين. فإذا قائد الجيش المسلم أن يولى لهذه القيادة من الخليفة المسلم أمر جنديا بطريقة من طرق الانتحار العصرية، يكون هذا نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل، أما انتحار الاجتهاد شاب متحمس كما نسمع اليوم مثلا أفراد يتسلقون الجبال ويذهبون إلى جيش من اليهود ويقتلوا منهم عددا ثم يقتلون، ما الفائدة من هذه الأمور؟ هذه تصرفات شخصية لا عاقبة لها لصالح الدعوة الإسلامية إطلاقا. لذلك نحن نقول للشباب المسلم حافظوا على حياتكم بشرط أن تدرسوا دينكم وإسلامكم وأن تتعرفوا عليه تعرفا صحيحا وأن تعملوا به في حدود استطاعتكم هذا العمل، ولو كان بطيئا ولو كان وليدا فهو الذي سيثمر الثمرة المرجوة التي يطمع فيها كل مسلم اليوم مهما كانت الخلافات الفكرية أو المذهبية قائمة بينهم. كلهم متفقون على أن الإسلام يجب أن يكون حاكما لكن يختلفون في الطرق كما ذكرت أولا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Thank you.